والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المؤلف رحمه الله تعالى بوب على هذه الآية الكريمة ليورد تحت هذا الباب ما جاء من الأحاديث في كمال قدرة الله جل وعلا وكمال علوه سبحانه وتعالى وما ورد فيها من عظمة بعض مخلوقاته، والله جل وعلا أعظم وأجل. وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله، ما قدروا، الفاعل في قدروا الضمير يعود إلى المشركين، أنهم ما عظموا الله، هم يعرفون الله ويعترفون بربوبيته وأنه الرب الخالق المتصرف المحيي المميت، لكنهم ما قدروه حق قدره. لو قدروه حق قدره ما ساغ أن يعبدوا اللات أو منات أو غيرها شجرا أو حجرا مع الله تبارك وتعالى. المساواة تكون بين اثنين متقاربين، أما أن يعبد صنم شجر أو حجر أو دار أو حيوان أو قبر مع الله جل وعلا، هذا يتنافى أولا مع العقل السليم. العقل السليم ما يستسيغ هذا. وما قدروا الله حق قدره، يعني لو قدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه الذي يستحق من التقدير والتعظيم ما عبدوا معه غيره. يعبد شخص مع الله جل وعلا، هذا العقل السليم من الآفات ومن المؤثرات ما يستسيغ هذا، يعني تساوي بين اثنين متقاربين. صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم، وأظلم الظلم أن تصرف حق الله الخالق المتصرف إلى شيء ما يملك نفعا ولا ضرا لنفسه فضلا عن غيره. هذا الذي عبدوه مثلا ميت في قبره، لو كان يملك من الأمر شيء ما مات. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كل الأرض بما فيها قبضته يوم القيامة، يقبضها جل وعلا كما سيأتي إيضاح ذلك أكثر. مقبوضة تقبض بيد الله تبارك وتعالى. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ويأتي حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ويأتي عظمة بعض مخلوقاته: السماوات السبع بالكرسي كسبعة دراهم في ترس، في صحن كبير مثلا سبعة دراهم، دراهم ليست بشيء، سبعة بمناسبة هذا الصحن الكبير. ثم هذا الكبير الكرسي كقطعة من حديد ملقاة في فلات من الأرض بالنسبة للعرش. هذه عظمة المخلوقات، فما بالك بعظمة الخالق جل وعلا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، مثل ما يطوي الكاتب الورقة إذا كتبها طواها. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، نزه نفسه جل وعلا لينزهه من هدى الله من خلقه سبحانه وتعالى. تعاظم وارتفع وعلى عما يشركون، ينزه عن شرك المشركين. يشركون معه اللات، منات، العزى. يقول أبو سفيان في حال كفره: لنا العزى ولا عزى لكم. ما هي العزى؟ وتغني عن نفسها شيء حتى تغني عنكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ كلامه يعني ما هم لنا العزة ولا عزة لكم. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله ولي الذين آمنوا. الله مولانا ولا مولى لكم. إذا حرمتم ولاية الله خسرتم الدنيا والآخرة، وما تنفعكم العزة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزه جل وعلا عما يفعله المشركون. كان الواحد منهم يطوف بالبيت يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لك شريك تملكه؟ ما يصير. الرقيق يكون شريكا لسيده؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يقول: قط قط، يكفي يكفي، قفوا عند هذه. هم يأتون يقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. من هو؟ مثل اللات مثلا يلد السويق للحجاج، رجل محسن في خير بنفسه لكن ما يصلح للعبادة. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه. قد يقول قائل إذا قلتم ابن مسعود قلتم رضي الله عنه، وإذا قلتم ابن عباس قلتم رضي الله عنهما، وإذا قلتم عمر بن الخطاب الذي هو أفضل منهم قلتم رضي الله عنه. لما تثنون أحيانا وأحيانا تجمعون وأحيانا تفردون؟ نقول إذا كان صحابي وأبوه صحابي يقال رضي الله عنهما، وإذا كان صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم، وإذا كان هو صحابي فقط دون أبيه يقال رضي الله عنه. فمثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقول رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال جاء حبر من الأحبار. الحبر العالم عند اليهود، كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم علماءهم، وقد يعبر عنه بالبحر، يقال حبر أو يقال بحر، ويقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، ويقال عبد الله بن عباس البحر، يعني علمه بحر زاخر. فالبحر والحبر بمعنى العالم العلم الغزير. جاء حبر من الأحبار، من أحبار اليهود، لأن المدينة حينما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها الأوس والخزرج، وهم كانوا قبل أن يهديهم الله على يد محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، واليهود في المدينة كان عندهم علم، عندهم التوراة لكن ما يعملون بها، فكانوا جيران أهل كتاب ومشركون، وكان أهل الكتاب اليهود بالعلم الذي عندهم يتوعدون المشركين من الأوس والخزرج، يقول آن أوان مبعث نبي نتبعه فنقضي عليكم قضاء مبرما، لا نبقي منكم أحد، إذا اتبعنا النبي قاتلناكم وقضينا عليكم. فلما سمع الأوس والخزرج بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا على طريقة المشركين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم نفسه على القبائل، فقال بعضهم لبعض هذا والله هو النبي الذي تتوعدكم به يهود فاسبقوهم إليه، فهداهم الله وسبقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. واليهود لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كفروا به، وهم يعرفونه أكثر من معرفتهم لأبنائهم، كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كفروا به وهم عندهم علم، يأتون يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يلتقطون بعض الزلات أو الهفوات أو الاعتراضات أو يلقون بعض الشبه على المسلمين. جاء هذا الحبر من أحبار اليهود قال يا أبا القاسم ما يقولون يا رسول الله، لأنهم ينكرون يجحدون رسالته وهم يعرفونه، ويقولون يا محمد، والصحابة رضي الله عنهم ما ينادون الرسول باسمه يقولون يا محمد، يا محمد إنا نجد، يعني في التوراة في الكتاب الذي نزل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والتوراة كلام الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا وكل إلى أحبار اليهود حفظه فضيعوه، وكبما استحفظوا من كتاب الله، مستحفظون لكتاب الله فما حفظوه، وإلا فهو كلام الله لكن بدلوا وغيروا زادوا ونقصوا. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، كلمة أصبع قالوا فيها 10 لغات، فيها تثليث الهمزة في الأول وتثليث الباء الحرف الثالث، 3 × 3 بكم؟ 9، 9 لغات، والعاشر أصبوع كلها عربية. أصبع وش معنى تثليث الهمزة؟ يعني ضمها وكسرها وفتحها، وضمها وكسرها وفتحها، والباء كذلك تثليثها ضم وكسر وفتح، 3 × 3 ينتج 9، والعاشر أصبوع وكل العشر عربية. أصبع، إصبع، أصبع بفتح الهمزة، وكذلك مرة ثانية للباء 3 × 3. أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك. الحبر جاء يلقي هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما يسمع، لأن عندهم شيء في الكتاب ما غير وما بدل، ودخله التغيير والتبديل لكن ليس كله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النواجذ الأضراس اللي تمسك الشيء بالقوة، الأنياب الفاصلة بين الأسنان والأضراس، والنواجذ هي آخر الأضراس، يعني اللي يتعض عليه بالنواجذ يعني بالقوة، حتى بدت نواجذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما، ما كان يقهقه عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود تصديقا لقول الحبر، لأن هذا صح، زيادة على هذا أتى صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن يوافق ذلك، فقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذا الحديث فيه كمال قدرة الله جل وعلا وحذاري أن يقع في نفسك تشبيه أن تظن أن أصبع الباري جل وعلا كأصبع واحد من الخلق ليس كمثله شيء. والحذر الثاني أن تنفي الأصبع عن الله من باب التنزيه فتقع في التعطيل. فإذا سمعت صفة من صفات الباري جل وعلا جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فليكن موقفك منها موقف أهل السنة والجماعة الوسط. واعلم أن الناس طرفان ووسط في صفات الباري طرفان ووسط. طرف أثبتوا والإثبات حسن لكنهم تجاوزوا الحد فشبهوا قالوا له أصبع كأصابعنا هذا ضلال ككذا ليس كمثله شيء. الطائفة الأخرى نزهت قالوا لا ما نشبه ما نشبه ننزه نعم حسن التنزيه طيب ننفي الصفة عن الله لأننا لو أثبتناها شبهناه بالمخلوقين فننزهه عن مشابهة المخلوقين. نقول هذا الضلال. التنزيه حسن لكن نفي الصفة ضلال. يقولون لا ما نعترف ولا نؤمن ولا نقول بأصبع ولا بالوجه ولا باليد ولا بالقدم ولا بالصفات لأننا قلنا بهذه الصفات شبهناه بالمخلوقين. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتت بدون تمثيل ونزهت بدون تعطيل. قالوا ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الباري جل وعلا نؤمن به ولا نتردد ولا ننفيه ولا نمثله ونشبهه بصفات المخلوقين على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة. جزء من آية كريمة ردت على الطائفتين أبلغ رد. ليس كمثله شيء ما يصح أن تشبه ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد وهو السميع البصير إثبات الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته وكذا سائر الصفات. يقول ننزه المعطلة يقول ننزه ربنا عن صفات المخلوقين فلا نثبت له أصبع. الآخرون يقول نثبت الأصبع كأصابعنا يعني ما نعرف الأصبع إلا مثل أصابعنا. أهل السنة والجماعة قالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننزهه عن صفات المخلوقين. نقول للمعطلة الذين ينفون الصفات نقول هل أنتم أعلم بالله من الله؟ هل يجرؤ أحد منهم يقول أنا أعرف بالله من الله أو أعرف بالله من رسول الله؟ الله أثبت لنفسه هذه الصفة، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه جل وعلا، فهل يليق بعاقل بعدما يثبت الله لنفسه يقول لا لا لا ما يصير، أنا نزه ربي عن هذا؟ تنزه ربك عما وصف به نفسه، هذا انتكاس. ونقول للمشبهة ما يليق بكم أن تشبهوا الخالق بالمخلوق، أثبت الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. تقول أثبت الصفة وأشبه، لا قف، كيف تشبه؟ هل اطلعت على صفة الباري؟ هل رأيتها حتى تقول إنها كذا أو صفة كذا؟ هل اطلعت على استواء الله على عرشه؟ لا. فاللي يشبه يقول مثل كذا، مثلا شخص رأى شخصا مثلا في الرياض، أنا ما رأيته وأسأله عنه يقول كأنك ترى فلان، مثل فلان، فلان هذا الذي تعرفه ذاك اللي بالرياض مثله، نعم لأنه شافه ويقول هذا مثل هذا. لكن الله جل وعلا هل أحد اطلع على صفاته حتى يقول مثل كذا ولا مثل كذا؟ تعالى الله، لا. وكل الطائفتين ما قدروا الله حق قدره. المشبهة لو قدروا الله حق قدره ما شبهوه لأنهم ما رأوه. المعطلة لو قدروا الله حق قدره ما نفوا عنه الصفات، صفات الكمال جل وعلا. أهل السنة والجماعة ومن هم على عليه وسلم أثبتوا الصفة وتبرؤوا من التشبيه وتبرؤوا من التعطيل. فاليهود عندهم علم، وأحيانا يعرضون العلم الصحيح فيصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكتمون ويكذبون فيكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم باثنين زنيا، قالوا لعل الحكم فيهم أسهل وأخف من حكمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم لهم حكم؟ قالوا بلى. قال ماذا عندكم؟ قالوا نسود وجوههم ونركبهم على حمار، ظهر واحد لظهر الثاني، وننادي عليهم في الأسواق. قال والرجم؟ قالوا لا ما عندنا رجم. قال كذبتم، ما صدقهم عليه الصلاة والسلام. هاتوا التوراة، فجاءوا بالتوراة فتلا القارئ التوراة قبل وبعد وقفز آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم وهو حبر من أحبار اليهود، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح واضحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يصدقهم فيما يصدقون فيه ويكذبهم فيما يكذبون فيه، وقال لنا عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يمكن نكذبهم في شيء صحيح ويمكن نصدقهم في شيء باطل فنتوقف، فلا نصدقهم ولا نكذبهم. نعم. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. هذا يوم القيامة في رواية لمسلم بعدما ذكر هذه الأشياء قال ثم يهزهن بيمينه جل وعلا بيده هذه الأشياء كلها المخلوقات يهزها ليست بشيء في كفه تبارك وتعالى، ويقول أنا الملك أنا الله، إظهارا لعظمته جل وعلا، وأن كل ملك من ملوك الدنيا ليس بشيء في ذلك الموقف. نعم. وفي رواية للبخاري يجعل الله السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. هذه رواية أخرى وكلها متفقة على أنه يضع هذه الأشياء على أصبع، السماوات السبع على أصبع جل وعلا. نعم. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. هذه الرواية للإمام مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع وثم يأخذهن بشماله فيقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. في هذا الحديث أن الله جل وعلا يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله، وفي حديث آخر وكلتا يدي ربي يمين مباركة، كلتا يدي ربي يمين مباركة. نقول لا منافاة بينهما إن كانت كاملة صحيحة ثابتة هذه الحديث، إذا كانت صحيحة فلا منافاة، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها فلا منافاة. قال كلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني إن الشمال ما هي ناقصة مثل الشمال حقنا، حنا اليمين مثلا يمدها الرجل ويأخذ ويقذف بها ويدفع وقوية، وأما الشمال فهي ضعيفة. فكلتا يدي ربي يمين يعني أنها في القوة سواء ما فيها ضعف. وإذا كان وهذا الحديث ثم يأخذهن بشماله يعني باليد الأخرى، باليد الأخرى، لأن الله جل وعلا بلا شك له يدان، اليد الواحدة والأخرى كلها ثابتة لله جل وعلا، لكن نفي الشمال في حديث يعني نفي الضعف وأنها لا تقصر عن اليمين، كلتا يدي ربي يمين مباركة، وإثبات الشمال يعني أنها اليد الأخرى، له جل وعلا يدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والله جل وعلا يثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم اليدين، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، يعني تجبروا وتكبروا في الدنيا، هل لهم شيء من الأمر الآن؟ لا، الأمر كله لله. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن جل وعلا، كلها السماوات والأرضون في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومثل هذا ما يقوله ابن عباس رضي الله عنه من نفسه ولا يدرك بالاجتهاد، وإنما هذا يتوقف فيه على السمع، أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا الحديث إثبات الكف لله جل وعلا، وأن السماوات والأراضين في كفه مثل الخردلة. ما هي الخردلة؟ أصغر شيء ممكن أن يرى. إذا كان في يد الإنسان خردلة ماذا تكون؟ فكميع السماوات والأراضين في كف الباري جل وعلا كخردلة في يد إنسان. وهذا كمال القوة والقدرة والعظمة والكبر جل وعلا. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي. الكرسي جاء عن السلف أنه موضع القدمين للباري جل وعلا. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم، سبعة دراهم صغيرة ألقيت في ترس. الترس ما هو؟ صحن كبير، وهو الذي يأخذه المضارب مثلا يجعله أمام وجهه ليقيه الضربات حتى الضربات ما تجي في وجهه. هذا الترس يعني صحن أو حديدة كبيرة مدورة يمسكها المرء يضرب بالسيف يمين وشمال وهو متقي بهذا الترس. هذا إذا وضعت سبعة دراهم فيه ماذا تكون؟ ليست بشيء. هذا بالنسبة للسماوات في الكرسي. الكرسي هذا العظيم بالنسبة للسماوات ما هو بالنسبة للكرسي للعرش؟ الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض. أخرج بين جدة ومكة وارمي قطعة حديد، ماذا تكون؟ قطعة حديد صغيرة فلاة، أرض واسعة. هذا الكرسي بالنسبة للعرش. والكرسي هذا الذي وسع السماوات كلها كسبعة دراهم فيه. الله أكبر، ما أعظم مخلوقاته جل وعلا، وهو أعظم وأجل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الارتفاع العلو الحسي، علو الذات جل وعلا. بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، لو مدت في الأرض كان يسير فيها الراكب 500 سنة. وبين السماء الدنيا والثانية كذلك مسيرة 500 سنة. وبين السماء السابعة والكرسي بحر ما بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض. وما بين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام، وكتف كل سماء مسيرة 500 عام. يعني بين الأرض وبين السماء الثانية مسيرة 1000 عام أو أكثر، 1500 عام بين الأرض وأدنى السماء الثانية، لأن بين السماء والأرض 500 وكتف السماء 500 ومن السماء الدنيا إلى السماء الثانية 500 وكلها بهذه المسافة، والله جل وعلا فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. قال جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، جمع الصفتين جل وعلا، لأن السامع مثلا قد لا يرى الإشارات أو الأمور الأخرى، يسمع ما ينطق به لكن ما يرى ما يراه، والرائي قد يضعف سمعه عن سماع بعض الأصوات. فقال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى. وقال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، تحاور النبي وخوله، وعائشة معهم تقول يخفى علي بعض كلامها، جالسة ثالثة. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. كذلك هذا مثل الحديث السابق في الارتفاع والعلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا ما ندري، وهو عليه الصلاة والسلام يسألهم لا ليتعلم منهم وإنما ليخبرهم، ليخبرهم حتى ويلتي بالخبر على طريقة السؤال حتى يكون الاهتمام أكثر والإصغاء إليه أجود. وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، مطلع على جميع الأعمال، والحفظة مع ذلك والكتابة مع ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله فيما وقفنا عليه في العقيدة الواسطية، في موقف أهل السنة والجماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يؤم الناس أحفظهم لكتاب الله أم أقرأهم ثم من يأتي بعد ذلك؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، المراد الأقرأ مو بالأحفظ، الأقرأ لكتاب الله يعني اللي يجيد القراءة، فهو أمكن من غيره وأحق. يقول: إذا حججت عن أحد فهل أنا وهو في الأجر سواء؟ إذا حججت عن شخص، يعني حججت عن أبيك محتسب، عن أمك، عن أحد أقربائك محتسب، فلك أجر، لكن ما يقال أنت وإياه سواء 50% 40%، هذا عند الله جل وعلا. أنت مأجور ببرك بأبيك، مأجور ببرك بأمك، بإحسانك إلى أخيك، إلى أختك، وهكذا. وإذا حججت عن غير أبيك وأمك يعني بأجرة فلا يخلو. إن كنت ترغب في الحج وحريص عليه لكن ما تستطيعه وأخذت الأجرة لتحج فأنت مأجور. أما إذا أخذت الأجرة حججت من أجل الأجرة فليس لك من الأجر شيء. يقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس وتصلي في الحرم في وسط الرجال مكشوفة الوجه؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ولا شيئا من محاسنها أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تصلي أمامهم، ولا يجوز لها أن تزاحمهم. فيجب على المرأة أن تبتعد عن الرجال وتحذر مزاحمتهم. قد تأتي للحرم تريد الطواف أو تريد الصلاة فتأثم وتحصل على إثم عظيم وتحرم الأجر، لو جلست في بيتها يكون خير لها، لأنها جاءت مثلا أظهرت محاسنها، فتنت هذا وفتنت هذا وأشغلت بال هذا ومرت بين يدي المصلي هذا فأشغلته وهكذا، وزاحمت الرجال في الأبواب وفي المطاف وغيره، هذه تأثم ما تؤجر. وإذا جاءت محتشمة ساترة لجميع بدنها وأبعدت عن الرجال فإنها تؤجر ولا تمنع من المجيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن في مكة وفي المدينة وفي سائر البقاع، إلا إذا جاءت للطواف فتتحين الوقت الذي ما يكون في زحام مع الرجال. يقول: كنت أقرأ في مصحف ما تيسر من القرآن وأنا على طهارة، فحدث لي في ذلك الوقت شيء من الغازات، هل أواصل القراءة أم أتوضأ من جديد لمواصلة القراءة؟ الغازات ما دامت في الجوف ما خرجت فأنت على طهارة، وأما إذا خرجت الريح فقد انتقضت طهارتك، فإن كنت تقرأ حفظ فلا حرج أن تستمر، وإن كنت تقرأ من المصحف وتقلب المصحف ففي خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وبعض العلماء يقول لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، والأحوط أن لا تمسه إلا على طهارة. فإذا حصل منك حدث وأنت تقرأ بالمصحف فتطبقه وتقوم وتتوضأ وتكمل. يقول زوجتي أبوها وأمها متوفين، هل يجوز أن أقوم عنهم بالعمرة نيابة عنهم مع العلم أن أبناءهم موجودين؟ العمرة تكون عن شخص واحد، يجوز أن تعتمر عن زوجتك، عن أبيها، عن أمها المتوفين، ولو أن لهم أولاد أحياء ما يمنع هذا أن يقوم البعيد بعمرة مع وجود القريب. لكن العمرة ما يشترك فيها أكثر من واحد، والحج كذلك، الحج يكون عن واحد والعمرة عن واحد وهكذا. يقول كنت أصلي في غرفتي وصاحبي نائم أمامي، وبعد صلاتي استيقظ صاحبي من النوم وقال لي حرام عليك ولا أسامحك، فهل علي ذنب في ذلك؟ إذا كنت أزعجته وأيقظته من نومه الذي هو مرتاح فيه فنعم تكون أخطأت عليه، أخطأت عليه فاطلب منه المسامحة، لأنه ما يجوز للواحد منا أن يزعج أو يؤذي أخاه ولا بقراءة القرآن ولا بالصلاة ولا بأي شيء. لا تؤذيه بشيء، ما هو من حقه أن ينام مثلا وأنت قمت تصلي نافلة وأيقظته فاستسمحه، وكان الأجدر بك أن صليت في مكان آخر وتركت صاحبك في نومه.